أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا رب خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم انصر الإسلام، اللهم أعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة في كل شبر من أرض المعمورة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. يا رب إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. أما بعد، فخير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا جميعا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. أيها الأعزاء، ما زال الحديث موصولا حول هذا الموضوع المهم، ضرورة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكيف تؤسس دعوة في منطقتك التي تقيم فيها. وهذا هو اللقاء الثالث في هذا الموضوع. كنت في نهاية اللقاء الماضي قلت إنني سأركز الحديث في أول هذا اللقاء على الاحتجاج الشهير الذي يقول فيه كثير من الناس: يكفيني أن أكون ملتزما، وعلي نفسي، ويهمني شأني، ويكفيني صلاحي، ونحو هذا من العبارات التي نسمعها كثيرا من الناس. هل يسع الإنسان المسلم أن يقول مثل هذه العبارات ويتأخر عن العمل لدين الله تبارك وتعالى في هذا الظرف العصيب الذي تعيشه الأمة الإسلامية، وهذه الحالة التي تعانيها؟ بل ومن غير هذه الحالة، هل يمكن للإنسان المسلم فعلا أن يجد في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يحتج به لهذا ويتخذه موقفا؟ نسمع كثيرا جدا من الناس يقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ويحتج به على هذا الفهم، ويقول الله تبارك وتعالى قال عليكم أنفسكم، وقال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وفي الحقيقة هذه الشبهة قديمة جدا، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه، الخليفة الأول الراشد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سمعها من بعضهم وانزعج لها جدا رضي الله عنه أرضاه، حتى إنه جمع الناس وصعد على المنبر وخطب فيهم، فكان مما قاله بشأن هذه المقولة قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ينكر على من يحتج بهذه الآية على هذا الفهم، ويقول إن هذا الفهم أصلا فهم غير صحيح، ويقول إن هذه الآية ليس فيها حجة لمن يحتج بها، فلو كان فيها حجة لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام، قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، يعني صاحب المنكر الذي يفعله وبقية الناس الذين يعلمون به أو يرونه أو سمعوا به ولم يعظوه ولم ينكروا عليه، هؤلاء معرضون لعقاب الله تبارك وتعالى. أو شك أن يعمهم الله، يعمهم، يعم الفاعل ومن لم ينكر عليه، بعقاب من عنده، كما ذكرنا في آية سورة الأنفال قول الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، معناها أنها تعم الجميع، لا تصيب الظالم لنفسه الذي يفعل المعصية، وإنما تصيب الجميع، تنزل بمن يفعل المنكر ومن لا ينكرون عليه، لا يفرق العذاب إذا نزل بين هذا وهذا. والأصل في فهم هذه الآية أن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا اهتديتم. ومن جملة الهداية أن المسلم يتعلم كما قلنا ويعمل ويدعو غيره، فإذا قام بهذه الأمور الثلاثة، العلم والعمل والدعوة التي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلاص اهتدى. وفي هذه الحالة لا يضره من ضل، فلا تكمل الهداية أبدا إلا بعد توجيه الدعوة، إلا بعد عمل اللازم. فإذا أصر الطرف المدعو على الزلال والخطأ في هذه الحالة لا يضرنا، قد اهتدينا والحمد لله بأن عملنا بما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى في أنفسنا وفي غيرنا. أما أن الإنسان قبل ما يقوم بهذا الواجب يدعي الهداية والاهتداء، أبدا. فواجب على الإنسان أن يعمل، وواجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وهذا من جملة العمل الواجب عليه، هذا من جملة العمل الذي يجب عليه أن يقوم به لله تبارك وتعالى. فالإنسان المسلم الذي تتوجه إليه الأوامر في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب الدعوة إلى الله وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر ثم لا يفعلها، كيف يكون مهتديا؟ كيف يدعي هذا المسلم أنه مهتد وهو على هذه الحالة التي يبغضها الله تبارك وتعالى ويبغضها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل لا بد من أن يجمع بين العلم وبين العمل وبين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن يقوم بهذه الأمور الثلاثة حتى يقول إنه اهتدى. فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، الآية نفسها التي يحتج بها البعض على إسقاط فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي نفسها تحمل الدلالة على أنه على خطأ، وأن احتجاجه بها هو احتجاج عليه، وأنه لا علاقة لهذه الآية بما يدعيه، بل هذه الآية تدل على أنه مقصر وأنه مفرط، وأنه ينبغي عليه أن يستكمل الهداية بأن يأمر غيره بالمعروف وأن ينهى غيره عن المنكر. وأما إذا قام بهذه الأمور ولم يستجب له صاحب الزلل وصاحب الخطأ فقد اهتدى بدعوته كما أمره ربه تبارك وتعالى. وفي هذه الحالة يفارق صاحب المنكر، ينصرف عن طريقه، لا يجالسه، لا يشاركه إذا أصر على البقاء في السوء حتى لا تحصل العدوى بمجالسته، كما نرى هذا في آيات سورة الأنعام وفي آيات سورة النساء، وينهى ربنا تبارك وتعالى فيها عن مجالسة أهل السوء، وأظهر من هذا كله آيات سورة المائدة: لعن الذين كفروا. فمتى يصح للإنسان أن يقول هذا الكلام؟ إذا هو قام بما عليه لله تبارك وتعالى. فساعتها يحذر، ساعتها يبتعد، ساعتها يجتنب. واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. لكن متى؟ حينما أقوم بما هو واجب علي نحوه كما أمرني الله تبارك وتعالى وكما أمرني رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أأمره بالمعروف بمعروف وأنهاه عن المنكر بغير منكر، وأقيم عليه الحجة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أبلغه، أحذره وأنذره، أرشده وأدله، هذا هو الواجب. فإذا الإنسان قام بهذا الواجب خلاص الحمد لله لا يضره من ضل إذا اهتدى، هو الآن يصح أن يقول أنا مهتد. فهذه هي المسألة التي كنت وعدت بأني أبدأ بها، ومعنا مسائل أخرى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. من أول هذه المسائل أن نثير المشاعر، وأن نؤجج الهمم، وأن نشد العزائم للقيام بهذا الواجب العظيم، وذلك عن طريق إيراد بعض الفضائل التي بها يستطيع الإنسان أن يقاوم إغراءات النفس في مواجهة الكسل، إغراءات النفس بالدعة والراحة، إغراءات النفس وإغواءات الشيطان، بأن الإنسان يعني طريق الراحة طريق فيه نوع من أنواع الإيه، من أنواع عدم المسؤولية وعدم التبعات. هذا شعور موجود داخل كل إنسان، كيف يقوى الإنسان عليه؟ كيف يهزمه الإنسان؟ يهزم شيطانه وهواه ونفسه الأمارة بالسوء في هذا الباب. من أعظم طرق هزيمتها في هذا الجانب أنه يتذكر الثواب الذي جعله الله تبارك وتعالى لمن يمضي في هذا الطريق، أن يذكر نفسه بالفضائل والدرجات العلى التي جعلها الله تبارك وتعالى لمن يمضي في هذه السبيل. صحيح هي فيها عقبات، فيها عوائق، فيها مشكلات، فيها مسؤوليات، فيها تبعات بقدر ما يقوم به الإنسان من مهام، لكن يكفي أن يتذكر الإنسان الفضائل وموعود الله تبارك وتعالى وموعود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الوعد الذي وعدنا الله به والوعد الذي وعدنا به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يوقظ الإنسان فيه هذا الشعور بتحمل المسؤولية وب يعني القيام بالوظيفة، وأن يغلب الجانب الآخر فيه، وهو جانب الإيه؟ جانب الدعوة إلى الراحة والدعاء والسكون والإهمال. ها؟ فيكفي أن الإنسان يتذكر وهو يقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى أنه يقوم بعمل قام به قبله الأنبياء والمرسلون، والأنبياء والمرسلون هم أشرف الخلق. يكفي أنه يعلم أنه يمضي على ذات السبيل التي مضى عليها آدم وبنوه من بعده، آدم وأشراف بنيه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو ينوب في هذا الباب ويقوم في هذا المقام عن الأنبياء، عن المرسلين، عن خيرة خلق الله تبارك وتعالى. هو وريث هؤلاء العظام الكبار، وبقدر ما يقوم في مقامهم وبقدر ما ينوب في مكانهم فله حظ ونصيب من درجتهم، من فضلهم، من ثوابهم، من القيام بمهامهم وما وعد الله تبارك وتعالى على القيام بهذه المهام من أجور. هذا له كامل الشرف بهذا العمل وبهذا المقام. وقد ألمح النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا، ولا أريد هنا أن أورد الحديث المشهور الذي يحفظه الناس العلماء ورثة الأنبياء، ولأنه يمكن أن يقول إنسان لنفسه هذا بالعلماء، هذا خاص بالعلماء. لا، أنا أريد حديثا آخر أوردناه في مقام آخر فيما سبق، وأريده هنا في هذا المقام أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم للجموع الغفيرة التي كانت أمامه في حجة الوداع: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فقد اشتملت هذه الكلمات الأربعة منه صلى الله عليه وآله وسلم على فضائل عظيمة جدا جدا، لو أن الإنسان استوعبها وامتلأت بها نفسه لقويت همته وعزيمته وارتفعت إرادته للقيام بهذه المهمة العظيمة جدا، واستلذ في سبيل ذلك واستعذب كل عذاب وكل تضحية. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا. المقام الذي استعملنا فيه هذا الحديث قبل ذلك كان مقام وجوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، المأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا. فبلغوا هو أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وبلغوا، ها بعدها قال: عني، بلغوا عني. هل تفكرت في هذا اللفظ قبل ذلك؟ هل تفكرت في هذا المعنى العظيم الذي يشتمل عليه؟ هل فكرت في هذا المقام الكبير الذي يرفعك إليه؟ بلغوا عني، ها بلغوا عني. فإذا كانت كلمة بلغوا ها من باب التكليف، فإن كلمة عني من باب التشريف، من باب التشريف، شرف أن تنوب عن رسول الله، أن تكون رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى ناحية، وأرسل عمرو إلى ناحية وأرسل أبا موسى إلى ناحية، فكان واحد الواحد فيهم يقول كان الواحد فيهم يقول أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربعي رضي الله عنه وأرضاه لما وقف يقول إن الله ابتعثنا، إن الله ابتعثنا، استعمل كلمة ابتعثنا التي استعملها القرآن واستعملتها السنة النبوية مع الأنبياء، مع الأنبياء، وهذا هو قدر هذه الأمة، وهذا هو قدرها أيضا، قدرها أن تكون حاملة للرسالة والأمانة إلى قيام الساعة، وقدرها أنها إذا قامت بهذه الأمانة حق القيام وأدتها حق الأداء فإنها في هذا المقام العظيم، في هذا المقام العظيم، مقام الخلافة والنيابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما قلت سابقا إن كل نبي من الأنبياء قبل هذا كان يتوفاه الله تبارك وتعالى كان يخلفه نبي بعده مباشرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي غيره. ونبي عليه الصلاة والسلام مضى إلى ربه سبحانه وتعالى، توفي، مات صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف الحال بعده؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ومن العجائب أن هذه الآية نزلت في سنة 3 هجري ولم يمت صلى الله عليه وآله وسلم وقتها كما أشيع في غزوة أحد يعني، وإنما مات صلى الله عليه وآله وسلم بعدها بثماني سنوات، يعني هذه السنوات الثمانية يدربهم الله تبارك وتعالى على فكرة إن يمكن في وقت من الأوقات أن يرحل الداعية، أن يرحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا هم فاعلون؟ هل سيتركون دعوته صلى الله عليه وآله وسلم بعد رحيله؟ هل سيضيعون جهده؟ هل سيخونون أمانته؟ هل سيفرطون في رسالته؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ الأمر الذي جعل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يستعمل هذه الآية في يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ليوقظ الحس من جديد في الصحابة الذين غابت عنهم المسألة بسبب هذه النازلة العظيمة وهي وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدركوا على أنفسهم فعلا أن هذه الآية نزلت وأن معانيها ينبغي أن تكون حاضرة في أذهانهم. فربعي من هؤلاء الذين فقهوا هذا المعنى ووقف ليقول إن الله ابتعثنا. وليست كلمة ابتعثنا التي استعملها ربعي رضي الله عنه وأرضاه بالكلمة الغريبة، لا، هي كلمة أيضا جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة للأفراد، هذه الكلمة التي يستعملها القرآن الكريم ويستعملها النبي صلى الله عليه وسلم التي نجدها في الوحي كثيرة ترتبط بالأنبياء، ترتبط بالمرسلين، قد استعملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينا نحن البشر العاديين الذين يحملون الرسالة بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أو الذين يجب فيهم وينتظر منهم ذلك. وذلك تجده في موقف عادي جدا، تسري الكلمة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الأمر بالمعروف وفي مقام النهي عن المنكر وفيما يجب أن يكون عليه الداعية في هذين الطريقين في الأمر والنهي، ما هي الحالة التي يجب أن يكون عليها، ما الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها، ويرد على الذهن الآن موقف الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا حدث؟ تناوله الناس يعني بألسنتهم، قالوا له كلمات، النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوه لا تزرموا، دعوه لا تزرموا، ثم قال لهم صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، هذا فيما يخصهم هم، وتوجه بخطاب آخر إلى الأعرابي، لكن الشاهد هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما بعثتم، فإنما إيه؟ بعثتم، بعثتم أخرجتم كما بعث الأنبياء والمرسلون، وكما أخرج الأنبياء والمرسلون. تجد هذا في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وتجده في مواطن كثيرة منها هذا الموطن على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: فإنما بعثتم ميسرين. بعثتم، تتخيل نفس الكلمة التي يقولها القرآن والوحي في السنة كذلك على النبي، على الرسول من الأنبياء من المرسلين، تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستخدمها بشأننا نحن. هذه الأمة أمة مبتعثة، من أجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم هو مبتعث إلى من جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعوهم. فأمة الإسلام أمة إجابة وأمة دعوة، أمة الدعوة هم كل من أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم موجودون في الأرض وكذلك إلى قيام الساعة، وأمة الإجابة الذين أجابوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به، هؤلاء عليهم أن يتوجهوا إلى غيرهم وإلى أنفسهم أيضا، إلى أنفسهم بالتذكير وإلى غيرهم بالدعوة إلى الإيمان بالتبشير والإنذار، ليكونوا مبشرين وليكونوا منذرين. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا هذا المعنى الأخير لصحابيين كريمين في إرساله لهما إلى جهتي اليمن، الأول سيدنا معاذ والثاني سيدنا أبو موسى الأشعري، فبعثهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مهمة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ليدعو كل منهم من قبله من الملوك والأقيال والشعوب، ليدعو كل منهم من أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، ووصاهما النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية، قال: يسرا ولا تعسرا، نفس الوصية الموجودة في حديث الأعراب، يسرا ولا تعسرا، ثم زادهما صلى الله عليه وسلم: وبشرا ولا تنفرا، وبشرا ولا تنفرا، يعني وبشرا أكثر من الإنذار، ولا تنفرا يعني وحببا أكثر من التنفير. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل أيضا نفس الألفاظ التي استعملها القرآن في التعبير عن مهامه هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ومهام الأنبياء والمرسلين قبل ذلك. هل استوعبنا الآن المعنى الذي يشير إليه هذا اللفظ الكريم والدرجة التي يرفعها إلينا، التي يرفعنا إليها هذا اللفظ العظيم؟ بلغوا عني، فأنت نائب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما تعمل على هذا، على هذه المهمة، على أداء هذه الرسالة، للقيام في هذا المقام، للنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المهمة العظيمة. أنت في مقام لك فيه كل الشرف. ولنكمل هذا المعنى الجليل الذي تشتمل عليه الكلمة الثالثة أو الرابعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا، قلنا هذا تكليف، وفي قوله عني هذا قلنا تشريف، وهذا الذي كان يعنينا الكلام عليه. ثم قال: ولو آية، ويقول علماء هذا تخفيف، تخفيف يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولو آية، يعني ذكر ولو بنص آية، ذكر ولو بشيء يسير، ذكر بما تحفظه بالقدر الذي تستطيع تعلمته وتستطيع القيام به. الآن أتساءل، هل فوق ذلك من مقام؟ يمكن لإنسان بشر عادي أن يصل إلى مقام أعظم من هذا المقام؟ أي مقام بعد مقام النبوة ومقام الرسالة مباشرة؟ فالإنسان ينبغي أن يتدبر فعلا هذا الأمر، وتأتي في نفسه هذه المعاني التي تشير إليها الآيات وتشير إليها الأحاديث، منها مثلا قول الله تبارك وتعالى في سورة فصلت. يقول عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الآية تبدأ بهذا التساؤل: ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. شوف هذا وصفه، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. جمع بين القول والعمل والدعوة، جمع بين العمل القاصر على نفسه والعمل المتعدي إلى غيره، جمع بين القول والعمل والدعوة. يعني حقق سورة العصر. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى سيد التابعين إذا مر على هذه الآية يقرأها، يتدبرها، يتمعن فيها، ثم ينطلق رحمه الله تبارك وتعالى ليعبر بتعبيرات جزلة عظيمة جدا جدا في هذا المعنى الذي تسيره الآية في القلب وتسوره في الفكر. يعني كان مثلا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ثم ينطلق يقول: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. تصور هذه المعاني تخرج من القلب، هذه يعني أثر التفكر والتدبر في هذه الآية. كان يقرأ هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ثم يقول: هذا أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، هذا خليفة الله. يعني مقام عالي عظيم جدا جدا يمكن أن يحصله الإنسان بأنه يحرص على أن يتعلم ما يجب عليه وأن يعمل به وأن يمضي بهذا العمل وبهذا التعلم لهداية غيره وإرشاد غيره والبيان لغيره والتوضيح لغيره والتبليغ لغيره والدلالة لغيره. ولن يكلفه الأمر شيئا عظيما ولا كثيرا، على قدر ما يعني يجب عليه من التعلم. ومن يطلب المزيد فعند الله تبارك وتعالى خير عظيم. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض فضائل الذكر، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إذا نكسر، إذا كانت المسألة بهذا الطيب وبهذا الفضل، إذا كانت المسألة بهذا الخير وهذا الأجر، فنكسر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله أكثر خيرا وأكثر بركة وأكثر امتنانا وأكثر عطاء وأكثر أجرا وأكثر شكرا، أكثر شكرا لعبده على ما يقوم به من عمل، وآتاكم من كل ما سألتموه، أعطانا قبل أن نسأل، وأعطانا إذ سألنا، وأعطانا بعدما سألنا، أعطانا سبحانه وتعالى من كل شيء سألناه، بل ومما لم نسأله سبحانه. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى إذا يعني خصص من وقته جزءا، أو المسلم إذا خصص من وقته جزءا يتعلم كل يوم شيئا مما يزيد على الواجب وبلغه، ليعظم أجره، لترتفع درجته، ليكون له عند الله تبارك وتعالى ما للدعاء إلى الله تبارك وتعالى من منزلة ومن مكانة، هذا لا تتصور الأجر والدرجة التي يرتفع إليها والثواب الذي يحصله. الداعية يتعلم ويعمل ويبلغ، يجمع كل فضل يمكن أن تقرأه عن العلم، وكل فضل تقرأه عن التبليغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى فضلها عظيم جدا. وأنا قلت في اللقاء الماضي أني الإنسان المسلم يخصص ختمة للقرآن الكريم، وكذلك لكتاب من كتب السنة النبوية مثل كتاب رياض الصالحين أو كتاب الترغيب والترهيب، رياض الصالحين للإمام النووي، تقريء الترغيب والترهيب للإمام المنذري، ويمر على الآيات ويمر على الأحاديث ويقف على متعلقات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفي جملة ذلك يقف على المعاني العظيمة التي يفوز بها ويحرزها الداعية إلى الله تبارك وتعالى، الفضائل التي يحصلها بأن يتعلم، والفضائل التي يحصلها بأنه عمل بهذا العلم، والفضائل التي يحصلها بأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى بهذا الذي تعلمه وهذا الذي عمل به، وليتصور الأجر، بل هذا مما يفوق التصور، لا يمكن أن يتخيله، والثواب الذي عليه لا يمكن أن يتصوره، هو أعظم من تصور الإنسان، أعظم من تصور الإنسان. لو أن الإنسان ظل يتصور المسألة من ناحية المتواليات العددية التي بها يمكن أن ينتقل علمه وعمله إلى الناس ويعملوا به، ومن يراهم يعملون أيضا بمثل أعمالهم، وما يكون له من الأجر على هذا في ضوء مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. لو أن الإنسان ظل يتفكر ويحسبها بحسابه العادي، لا، هذه يعني تخرق كل الأعداد وتتجاوز كل التصورات، فكيف له بأن يتصور الثواب على مثل هذا كله؟ وكلما زاد وكلما كثر فالزيادة عند الله تبارك وتعالى أعظم، والزيادة عند الله تبارك وتعالى أكثر. لكن أعود إلى التأكيد على المسألتين مجتمعتين. قلنا في المسألة السابقة مسألة إن الإنسان واجب عليه أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وإذا فرط في هذا فهو آثم. إذا هو مر على منكر فلم ينكر وهو يستطيع، إذا مر على تقصير فوجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو قادر، ومع ذلك فرط في النهي وفرط في الأمر، هو آثم، هو آثم، هو عنده العلم وعنده الاستطاعة على البيان وعنده يعني التكليف معروف بالنسبة له، وأيضا لم يقم به، هذا آثم. طيب، هل يستطيع الإنسان بعدما سردنا هذه الفضائل يقول يعني أنا هذا الثواب يمكن أن أحصله من طريق آخر مثلا، يعدد الثواب؟ طبعا لا يمكن أن يتصور الإنسان أن حد يحصل هذا الثواب من طريق آخر، لا يمكن. لو أن الإنسان ظل يومه كله، ليله ونهاره، بكل أوقاته، في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بكل ساعاته، من الساعة الأولى للساعة 24، بكل دقائقه، بكل لحظاته، ظل قائم لا يفتر، وظل مصليا وظل صائما لا يفتر، لا يمكن أن يحصل أجر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لكن خلي في إنسان يقول لك لا، هذا الثواب العظيم أنا يمكن أن أحصله، وكذا من غير طريق الدعوة، لأن طريق الدعوة ربما يكون في بعض الأحيان يعني بعض الناس تكسفك وتحرجك، وبعض الناس يعني يؤذيك ويضرك، وبعض الناس يعني يتكلم معك أو يقول لك الكلام البذيء الذي لا يتناسب مع مقامك ومكانتك ونحو هذا، وربما ما هو أزيد من هذا من أفعال فضلا عن الأقوال أو بعد الأقوال، فيقول لا، أنا متنازل عن هذا الثواب وأستطيع أن أحصله من طريق أخرى. لو فرضنا أنه يستطيع أن يحصله من طريق أخرى، فهل يمكن، هل هذه المسألة على الاختيار؟ هل هذه المسألة على يعني بالمشيئة، إن أراد أخذها وإن أراد تركها؟ لا، احنا قلنا سابقا إنها واجبة، هي واجبة على الإنسان، ولا يعفيه منها أنه يعني لا يريد هذا الفضل ويمكن أن يعوضه من طريق أخرى، لا لا. وبين أيدينا أنا لا أريد فقط يعني أن أقول إن المسألة واجبة من الناحية الشرعية، وإنما مثل ما قدمت في عنوان هذا الموضوع وقلت إنها ضرورة، هي ضرورة أيضا عرفية وضرورة عقلية. العاقل ها ينبغي أن يعي ضرورة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن نسكت يا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات حتى تغزونا المنكرات في بلادنا وشوارعنا وبيوتنا. لا ينبغي أن نسكت حتى يضيق علينا النفس، ها لا نستطيع أن نأكل الحلال ونشرب المباح ونلبس الذي يستر العورة ونحمي أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا من الشرور والفواحش. المسألة تزيد كل يوم عن التاني، تزيد كل يوم عن التاني في الملابس، في المطاعم والمشارب، في الأقوال والأفعال، في العادات والتقاليد، في المعاملات، في يعني في في في الخارج والداخل. خارج والداخل هذا يعني خارج البيوت وداخل البيوت، فضلا عن خارج هذه الدول الإسلامية أو العربية وداخلها. لا، فالعاقل العاقل فضلا عن المسلم هل يمكن أن يصبر إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الحال؟ ها؟ وبعدين سبحان ربي، يعني الأجيال التي عندها الحصانات تختلف عن الأجيال التي ستنشأ في هذا الوباء العظيم وليست عندها شيء من الحصانة مطلقة. يعني لئن كنا نحن الكبار، ها أجيال الآباء وأجيال الأبناء وأجيال فقط، لا أستطيع أن أقول الأحفاد، أو يمكن الأبناء الموجودين الآن، فجيلنا والجيل الذي بعدنا والجيل الذي قبلنا، نستطيع أن نقول إن هؤلاء كبار يفهمون يحرصون على الخير ولو كان بين أكوام الشر أو أكوام الشرور. ماشي، نستطيع أن نستخرج الحق لو كان بين ركام الباطل، نستطيع أن نلتزم بالصواب ولو كان في ذلك بعض القبض على الجمر. ماشي، ده كله من أجل أن احنا نشأ البيئة فيها كانت مستقيمة إلى حد عظيم، الأعراف فيها كانت صحيحة وسليمة إلى حد بعيد، التربية كانت فيها معتدلة وقويمة إلى يعني إلى إيه؟ إلى درجة كبيرة. طب ماذا عن الأجيال الجديدة اللي بيضيق عليها الخناق أحيانا بالقوانين الملزمة وأحيانا بالتعليم الذي يغذي بالثقافة السيئة وأحيانا بالضغط على وسائل التأثير في المجتمعات، سواء كان إعلام أو كان كذا، كل أنواع التأثير تضيق على الأجيال الجديدة الخناق. فماذا نفعل في هؤلاء؟ ألا نستطيع أن نقول إن صلاحنا إحنا الكبار وصلاح أسرنا سواء في الحاضر أو في المستقبل، ها؟ حتى نضمن لأنفسنا البيئة المناسبة نحن نقوم بالأدوار التي نريد أن نقوم بها، إن إحنا نعيش بخير، إن إحنا نحيا بأمان، إن إحنا يعني نمارس حياتنا بإطمئنان. هذا كله ألا يحتم علينا أن نعمل بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى يقل الفساد، حتى يشيع الصلاح، حتى ينحسر الشر، حتى ينكسر السوء، حتى ينتشر الخير، حتى يفشو البر، حتى يكون يعني هنالك على الأقل، يعني على الأقل هنالك جبهة مقابلة لجبهة الشر والفساد الذي يراد نشره بوسيلة وأخرى عن طريق الهوادة وعن طريق الإكراه، ها إن لم يكن يعني مطلوبا منا أن يكون جانب الخير هو الجانب الغالب، هو الجانب الموجود دون غيره. ها يعني هنا ثلاث مراحل، المرحلة الأولى لا، الخير هو الموجود والشر ليس بموجود، الشر يتوارى، الشر يحاول أن يبرز، الشر يحاول أن يظهر، الشر يحاول أن يجد له موطئة المرحلة الثانية أن يكون فيه خير وشر يتصارعان، وأن يكون هذا له وجود كبير وهذا له وجود أكبر، خير وجوده أكبر، وجوده أعم، وجوده أبلغ، وأنه غالب، وأنه يعني وإن كان فيه يعني تناحر، وإن كان فيه يعني نوع من أنواع الإيه، من أنواع المفاعلة بينه وبين الشر، بس ما تكونش المسألة بالعكس، وإلا فكيف نضمن لأنفسنا أن نحيا حياة صحيحة كما يرضاه الله ورسوله، ونضمن لأبنائنا أن يحيوا هذه الحياة مثلنا، وإلا في يوم من الأيام ستكون كل هذه الدنيا أندلسيات، ها، وعلى الدين السلام، وعلى الدنيا السلام. صحيح نحن نثق في موعود ربنا سبحانه وتعالى وموعود نبينا صلى الله عليه وسلم، نقرأ المبشرات بأن المستقبل للإسلام، نقرأها في القرآن، ونقرأها في السنة، ونقرأها في السيرة، ونقرأها في التاريخ القديم وفي التاريخ المعاصر، نقرأها في السنن الإلهية والكونية، نقرأها في يعني ألسنة المسلمين وألسنة غير المسلمين، لكن هذا كله لمن؟ هذا كله لمن يعمل، هذا كله لمن يضحي، هذا كله لمن يسعى. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد قلنا سابقا إن المسألة ليست في مسألة هل هذا الدين سينتصر أم لا، دي مسألة محسومة منتهية ليس عندنا فيها شك على الإطلاق، إنما المسألة فينا نحن، هل ينصر الله تبارك وتعالى بنا الدين أو ينصر بغيرنا، هل يستعملنا أو يستبدلنا، هل يستخدمنا أو يبعدنا سبحانه وتعالى، هل يقبلنا أو يسقطنا عز وجل من عينه. بس هي دي المسألة التي ينبغي على الإنسان أنه يتفكر فيها. فإذا رأينا هذا الحال وتبصرنا بهذا الواقع، فلا شك أن الإنسان يخرج في النهاية بأن هذه ضرورة عقلية، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ضرورة عقلية، ضرورة عادية وعرفية، ضرورة يعني قبل هذا فريضة شرعية، واجب ديني. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن تكون مهمة كل مسلم ومسلمة، كما يقول الناس في التعبير العادي عقله في رأسه، ها، كل من عقله في رأسه ينبغي أن يعلم بأنه لا نجاة لنا ولا سبيل لنا إلا أن الإنسان يحمل هم هذا الدين، وأنه ينظر ما الذي يستطيعه ليقدمه للناس، ويستطيع أن يقدمه لهذا الدين ليرتفع بالناس إلى مقامه، ولينزل يعني المجهود إليهم ليرفعهم إلى هذه المكانة التي يستحقونها والتي ينبغي أن يكونوا عليها مع وجود هذا الكتاب المعصوم وهذه السنة الشارحة المبينة وهذا الدين العظيم الذي يتمناه أهل الدنيا ويتكلمون عن مفاخره ويتكلمون يعني عن عظمته، والكلمات في هذا كلمات كثيرة جدا، حتى جاءنا من غيرنا من يقول يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن يستخدمنا، وأن يمسكنا بالإسلام، وأن يجعلنا ممن يمسك به. لنا لقاء آخر إن شاء الله رب العالمين نتحدث فيه عن مجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى المتاحة، ونتكلم فيه عن كيف يستطيع الفرد المسلم أن يقيم دعوة إلى الله تبارك وتعالى في منطقته أو في الحي الذي يقيم فيه، وكيف يمكنه أن يستثمر هذا الكلام العظيم الذي قلناه نظرية، كيف يستثمره من الناحية العملية. وإلى أن نلتقي، نسأل الله تبارك وتعالى البقاء، ونسأله تبارك وتعالى يسر اللقاء، نسأله تبارك وتعالى أن يستعملنا في مرضيه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام واجعلنا ممن يمسك بالإسلام حتى نلقاك، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.